تقرأ أكثر صفحة،

الصلاه دي شرعت انت بترجع لربنا بتقول اللهم اني استخيرك ايه؟ ما علمك واسرارك وقدرتك واسرارك وفضلك العظيم في انك تخبر ولا اخبر وتعلم ولا اعلم وانت اعلم بيوم. اللهم ان كنت تعلم ان اتجوزتي من فلانه من المشروع الفلاني بسبب الفلاني بشركتي مع فلان او اي حاجه خير لك لي والمال خير لي. انا في الدور على انساني انا يا رب عايز الخير. وده امر مهم جدا جدا ما تدورش على هواك ومزاجك لان لو ابنك عملها معاك وقال لك مثلا بابا انا جاي استشيرك في المطار اللي اشتريته هتقول له ايه؟ استشيرني قبل ما تشتريها مش بعد ما تشتريها بتقول لي انا اشتريتها هيبقى لي الوقت وانت اشتريتها. لكن الادب مع الله ان انا بخش استخاره السفر او ده سفر او الجواز من فلان او ان انا ما اتجوزهاش او ان انا شايف او ما شايفش بره الموضوع خالص. انا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير وانا طالب الخير. كان في مره حصل موقف مع واحد قال لي عليه رحمه الله كان مرض مرض شديد قوي فواحد فشل يعني كان بيزور المستشفى من قرايبنا في الرومة قال له ايه؟ قال له ربنا طبعا كل خير. فقال له يا ابن شفا قال له الخير اهم من شفا. ازاي؟ قال له ما انت ممكن ربنا يشفيك ترجع يعني ال 20 سنه اللي يشرب بعد كده السنه ال 50 باين كده عمر لا يشرب ممكن تعيش كويس ممكن تعيش في مرض اصعب ممكن تعيش بعيد عن ربنا تسيب الصلاه تكفر بدينك وارد كل حاجه. فانت ما تعرفش المرض ده في خير ولا الشفاء في الخير. فانت برضه بتقدم مع الله تقول له ممكن يديك حاجه لو مش فيش دايما عادي في نفس الوقت هو بيقول لي اخطو بدي اغير حاجه ما اعرفش. يا ناس حلف ورا واحده معينه هي واحد يقول انا نفسي اتجوز فلان اتجوز فلان واصر وعيني اعرف والله واحد كده برضه قال ابو قال له لا انا قبل ما اتجوزها انا اتجوزها اول لما اتجوزها كانت اول مصيبه عملها ده برضه في البيت. المصيبه اللي بعد كده طلب ابوه نسال الله عليه وسلم نسال كانت شوف عليه مزبطه وزوجته وماله ومزيته شهر حياته. فانت ما تعرفش ده فين. يا ما الناس قالت صباح الخير وسافر من هنا لهنا لهنا وفتح البيت مليون ويقول لك ما بيعرفش حاجه ده دولار وريال وما شاء الله ما فيش. انت ما تعرفش ده فين. فاللي كتب الله ان انت ما تعملش زي الطبيب كده. خلي عندك السلام على الله راضي. ربنا في القران فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الى ربنا. انت ربك في خير مش على مزاجي لازم تحبه زي ما ربنا اللي قدره ولازم ترضى بيه زي ما ربنا اللي قدره. وفي حاجه تقع في الكون بدون اراده الله صحيح كل حاجه اكتسب كل اراده الله. فانا اتمكن من ربنا ان ربي لطيف لما يشاء فكل افعال فهو بصوت السنه جاهل ما اعرفش. فلا ممكن ابقى من بيت شبكه ولا سنه كده ربنا كده اكيد الموضوع ده في بس انا مش عارف بالي بتقول فين. انا شايف ان هي فزوره لما اشوف